الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. جديد من حلقات برنامجكم القرآني في رحاب سورة، وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغامي. مرحبا بكم فضيلة الشيخ الدكتور وحياكم الله. مرحبا بكم وجزاكم الله خيرا. وخيرا جزاك وبارك الله فيك فضيلة الشيخ الدكتور. توقفنا عند قول الله تبارك وتعالى فيما يتعلق بالحج، يعني وكان الحديث عن الأهلة. صحيح. والسؤال عن الأهلة، ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. نعم. إلى أن وصل إلى قول الله تبارك وتعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. الآن الحديث تحول بربط جميل جدا من غير أن يشعر به القارئ إلى الحديث فيما يتعلق بقتال المخالفين أو قتال الأعداء إن صح التعبير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على، كما تفضلت، جعل الله تبارك وتعالى الأهلة مواعيد لبداية بعض العبادات، ومنها الحج، معرفة الأشهر الحرم التي يجري فيها الحج، وأيضا العمرة بحيث هي ممتدة كل السنة. فهذا هو أصل الحديث. بعد ذلك جاء قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، وذكرنا هذا في الحلقة الماضية. وسألتني قلت ما علاقة القتال الكافرين المشركين مع الحج والعمرة؟ وأجبت يومها بأن المسلمين في المدينة المنورة كانوا يحبون أن يؤدوا العمرة على الأقل، الحج لم يفرض بعد، ولكن كانت قريش تصدهم عن البيت الحرام، وهذا ما وقع في صلح الحديبية، بحيث وصل المسلمون، وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه إلى الحديبية قريب من مكة، ومع ذلك صدتهم قريش وتفاوضوا وعادوا من حيث جاءوا، واتفقوا على أن يعتمروا العام القادم. فإذا لم تشأ قريش أن تسمح لهم ماذا يفعلون؟ يقاتلون. هنا يأتي يقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. وإذا سمحت لي أشرح شيئا قبل حلقة اليوم مهمة جدا، وهي حول مقاتلة المشركين الذين يقاتلون المسلمين، حتى يفهم المشاهدون الكرام هل الإسلام يروج للقتال؟ هذا هو السؤال. بالعكس، الإسلام دين المحبة، دين أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي أحسن، دين ادفع بالتي هي أحسن، آياتنا واهجرهم هجرا جميلا، لست عليهم بمسيطر، لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين. هذه كلها نزلت في الفترة المكية وبداية الفترة المدنية، يعني أكثر من 15 سنة، والإسلام والقرآن يقول جادلهم بالتي أحسن، ادعوهم بالحسنى، اعفو عنهم، علمهم، أرشدهم، لا إكراه في الدين. هذا أصل الإسلام. جيد، متى يأذن الإسلام للمسلمين بالقتال؟ إذا منعوا من أداء شعائرهم، إذا منعوك من الصلاة في بيتك ماذا تفعل؟ إذا منعوك أن تحج بيت الله الحرام الذي أنزل الله فيه القرآن، أو إن قاتلوك، أو قاتلوك. لذلك نشير للمسلمين جميعا، الإسلام ما شرع القتال إلا للدفاع عن النفس لممارسة العقيدة السليمة والشريعة السليمة. إذن ماذا قال؟ وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. حتى المسلمون استنبطوا منها شيئا آخر، الذي لا يقاتل وهو كافر، امرأة، صبي، راهب انقطع في صومعته، لا شأن لك به، لا شأن لك به، حتى ولو كان من المشركين أنت لا شأن لك به. أنت قاتل الذين يقاتلونكم ويناصبونكم العداء ويحملون السيوف في أيديكم. وأضاف ولا تعتدوا، والعدوان لا يجوز، إن الله لا يحب المعتدين. طيب الاعتداء هنا بمعنى الزيادة عن الحد، أو الاعتداء بمعنى البدء بالقتال؟ لا تبدأوا القتال، شكرا، هذا معناه لا تعتدوا، مدام إذا سالموكم، إذا سالموكم القرآن يقول سالموهم، لا ينهاكم، ذكرني آية ذكرناها. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. ما شاء الله، ذكرناها في سورة الممتحنة، علما أن سورة الممتحنة ليست من السور المتقدمة، من الوسط، السنة السابعة أو الثامنة إلى غير ذلك. إذا لا ينهاكم الله عن البر بهم إذا كانوا مسالمين موادعين متسامحين. أما إذا باروا واستعدوا لقتالكم ومنعكم، هنا تدافع عن نفسك، وهنا من أجل إقامة شعائر دينك. والاعتداء هنا قد يأتي بمعنى الزيادة كذلك والإسراف في القتل. نعم، لا تسرفوا في القتل إذا تم المقصود بصد جيش الكافرين. خلص، لا تعتدي زيادة، لا تذهب إلى ديارهم وتتبعهم وتنكل بهم، هذا واحد. ولا تبدأ بالقتال، قاتلوا الذين يقاتلونه. نأتي الآن، أنا لماذا ربط حتى تسلسل الموضوع، واقتلوهم حيث ثقفتم. نحن وقفنا هنا بعدما قال قاتلوا الذين يقاتلونكم فقط ولا تعتدوا، زاد درجة، قالوا اقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. لماذا هذا الكلام؟ المسلمون كانوا يتحرجون. شوف سبحان الله، أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، كل الصحابة، كيف نقاتل أهلنا؟ كانوا يتحرجون، فأراد القرآن الكريم أن يبين لهم الأسباب ويعطيهم المسوغات. هنا قال واقتلوهم حيث ثقفتموهم. كلمة ثقفة في اللغة العربية وجد لكن بغلبة، وجدتموهم وتمكنتم منهم. الإنسان المثقف، ما هو المثقف؟ الذي يكون على بينة من الثقافة ومن العلم وعلى إدراك. هو أصل التثقيف التهذيب. التهذيب، تهذيب الشجرة أو تهذيب الغصن أو تهذيب الغصن أو الرمح. هذا معنى من معانيها. وهنا وقتلهم حيث ثقفتم، أي وجدتموهم وتمكنتم منهم وكانت لكم الهيمنة. هنا يجوز للمسلمين، جيد، لماذا؟ أخرجوهم من حيث أخرجوكم. هم عذبوكم، نكلوا بكم، أخرجوكم من مكة التي تحبونها، من دياركم، عذبوا بلالا وسمية، قتلوها، وفعلوا وطردوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخرجون الرسول وإياكم. لهذه الأسباب هنا أجاز الله تبارك وتعالى الدخول في قتالهم إذا بدأوا المسلمين بالقتال. إذن واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، فالقتل مرتبط بالقتل، والإخراج مرتبط بالإخراج وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. لا، وهذه كما قال المفسرون فيها بشرى. هذا الكلام باختصار في السنة السادسة للهجرة، القضاء في السابعة وفتح مكة ثامنة. ممتاز، هذه بحدود السنة السادسة. انظر إلى هذه السنة ولم تكن الأمور متضحة، وكان المسلمون يكفون أيديهم. هنا قال الله لهم أخرجوهم من حيث أخرجوكم، فيها بشرى أنكم بعد قليل ستخرجون الكافرين. وفعلا كان ذلك في فتح مكة، وأخرج فيها إعجاز غيبي، وتستطيعون إخراجهم كما أخرجوكم. طيب، هو قال وقتلوهم حيث ثقفتموهم، نعم، وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، نعم، والفتنة أشد من القتل. هذا مسوغ جديد، كان المسلمون يتحرجون، هم فتنوكم ويريدون أن يفتنوكم عن دينكم، والفتنة أشد من القتل. أن يقتل مسلم أهون من أن يفتن في دينه ويعاد به إلى الجاهلية والشرك. الفتنة نشر، كما تعرف أنت الفتنة، فتنت الذهب والفضة، يعني اختبرته، شكرا، عرضته للنار حتى يتبين الجيد منه من الرديء ومن الخبيث. فتنت الذهب، بينت وأوضحت صحيحه وصادقه وخالصه من المزيف. فتنتهم إياكم ومحاولة تعذيبكم وشتمكم وإيذائكم أشد من القتل. حتى لو قتل منكم مسلم في الجهاد أهون من أن يفتن في دينه وأن يعاد به إلى الكفر. هذا معنى هذه الآية، والفتنة أشد من القتل. طيب، قال والفتنة أشد من القتل، ثم قال ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. هذه هي فلسفة الإسلام الحقيقية. الآية الأولى ماذا قالت؟ واقتلوهم حيث ثقفتموهم. حيث تفيد ماذا؟ عموم المكان. ممتاز، ما شاء الله، عموم المكان. هنا أعطى شيئا. لا عند المسجد الحرام احذروا، لا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. يعني لا يعني عموم المكان، نعم، أينما وجدوا، إذا صدوكم، إذا منعوكم، إذا شهروا السيوف في وجوهكم. الآن في العصر الحديث إذا استعملوا وسائل القتال الحديثة، فلكم أن تستعملوا وسائلكم وأدوات القتال، لكن احذروا عن المقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. حتى يقاتلوكم فيه، والبادئ أظلم. بارك الله فيك. قد يقول قائل جيد، كيف يجيز الله تعالى أن يقاتل المسلم في المسجد الحرام في مكة المكرمة التي حرمها الله؟ نحن نتساءل، لماذا حرم الله تعالى مكة وجعلها مثابة للناس وأمنا حتى يعبد الناس الله تعالى؟ مطمئنين. جيد، هؤلاء المشركون منعوا الناس أن يدخلوها وأن يطوفوا بالبيت وأن يسعوا وأن من الذي انتهك حرمة البيت؟ البادئ. فعندما يبدأونكم بالقتال، لو قال الله تعالى للمسلمين لا تردوا عليهم وادخلوا ومن ضربك على خدك الأيمن أعطيه الأيسر، هذا يكون سببا في هزيمة الإسلام وعدم ظهور دين الإسلام، والله تعالى أراد أن يظهر دينه ولو كره المشركون. من هنا قال لا تتحرجوا في قتالهم عند المسجد الحرام إذا قاتلوكم فيه، فإذا انتهكوا حرمته أنتم تردون على أنفسكم، والدفاع عن النفس هذا قضية شرعية عالمية. طيب، صيغ الفعل قاتل وقتل، يعني هنا قال لا تقاتلوهم مشاركة، صحيح، حتى يقاتلوكم مشاركة، نعم، فإن قاتلوكم مشاركة، نعم، فاقتلوهم. شكرا، ما قال فقاتلوهم، قال فاقتلوهم. شكرا على الانتباه. فإن قاتلوكم وبدأوا في قتالكم أنتم ستكونون تواجهونهم بالمقاتلة، فاقتلوهم بشرى للمؤمنين أن ينتصروا عليهم وسيقتلونهم. فهنا عدل القرآن الكريم من صيغة قاتل إلى قتل، ومن صيغة فاعل إلى فعل، تبشيرا للمسلمين بأنه ستكون الدائرة عليهم وستقتلونهم. جيد، أعطيك شيئا آخر. الإمام حمزة والكسائي، صاحب القراءة، صاحب القراءة، قراءة كوفية صحيحة، حمزة والكسائي قارئان كوفيان، ماذا قال؟ قرأ فإن قتلوكم فاقتلوهم، فإن قتلوكم فاقتلوهم. أحد الأعمش، تعرف أحد القراء وهو نحوي، الأعمش قال لي حمزة كيف قراءتك فإن قتلوكم فاقتلوهم؟ ما يعني منطقيا ما يصير، خلاص هو قتلك. يعني إذا قتل كيف ترد على نفسك؟ قال لا، هذا على تعبير العرب. العرب عندما يقولون قتلتنا بنو أسد، يعني غلبتنا، قتلت بعضا منا، يعني قتلتنا بنو أسد، قتلت بعضا منا، أو نحن قتلنا بني ذبيان. هل قتلوا 10,000 واحد من القبيلة؟ لا، قتلنا بعضا على الغلبة، يعني على الغلبة. فهنا فإن قتلوكم وقتلوا بعضا منكم فاقتلوهم، قراءة صحيحة سبعية لا أحد يستطيع أن ينكرها، بارك الله فيك. ألا يعني يستدل كذلك يعني صيغة الفعل فاقتلوهم، يعني أنهوا الموضوع؟ ممتاز، صيغة الفعل بقصر أصواتها ومقاطعها تدل على ذلك، ولكن فيها بشرى، أنا قرأت عدد من التفاسير، فيها بشرى للمسلمين بأنهم سيصلون إلى التغلب عليهم، وهي بشرى جميلة. وما يدل على البشرى كذلك تدليل قوله تبارك وتعالى كذلك جزاء الكافرين. لا، ليس الحديث متعلقا عن هؤلاء فقط، وإنما جزاء كل الكافرين المشركين الذين يناصبونكم العداء ويفتنونكم عن دينكم ويمنعونكم من ممارسة شعائركم، فما عليكم إلا أن تدافعوا أنفسكم، وكذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. عودة إلى رحمة الإسلام، ما شاء الله. أنا أريد أن يعرض الإسلام من خلال هذه القواعد. واحد يقول والله صفحة كاملة في سورة البقرة تتحدث عن القتال، يقول قرأتها بهدوء؟ هل تمعنت؟ والله فإن انتهوا، أعطيني الآية. فإن الله غفور رحيم. الله أكبر. في البداية قال القاتل وسيكررها مرة أخرى كذلك. قاتلوا من؟ الذين يقاتلونهم. جيد، الذين لا يقاتلون والله معفو عنهم. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تقتلوا امرأة ولا صبيا ولا راهبا انقطع في صومعته ولا شيخا كبيرا. هذا روح الإسلام. لحتى لو قاتلوكم لكن بعد ذلك انتهوا، خلص إن الله غفور رحيم. فإن انتهوا انتهوا كما غفور رحيم. نهيتموهم فانتهوا. فانتهوا. فإن انتهوا وكفوا عن قتالكم ما المطلوب؟ فإن الله غفور رحيم. فكفوا عنهم أو فاعفوا عنهم فإن الله عفو. ممتاز، هذا التقدير هو الصحيح. لما نيجي احنا يعني الجواب هنا غير مذكور. شكرا، لأن لو قلت أنت فإن انتهوا هذه شرطية. فإن الله جواب الشرط فإن الله غفور. جيد، الله غفور رحيم سواء انتهوا أو لم ينتهوا. إذن هذا جملة محفزة على الجواب، دالة عليه، دالة إن انتهوا فكفوا أيديكم عنهم واغفروا لهم أخطاءهم إن الله غفور رحيم. بما أن الله يغفر للناس جميعا وللتائبين فأنتم تخلقوا بأخلاق الله تعالى واغفروا ذنوبهم وسامحوهم وأدخلوهم في حضيرة الإسلام معكم. في قوله تبارك وتعالى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، حتى هنا الغائية صحيح؟ الغائية نعم، يعني إلى أن يقاتلوكم فيه. وما بعد حتى يدخل، يعني حتى يبدأ قتالهم لكم حقيقة. واضح. شكرا. لكن هي الغائية. سؤالي الآن في قول الله تبارك وتعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، هنا حتى ليست الغائية، هنا حتى بمعنى كي يجوز يعني. جيد، قول تفضل. هو هذا السؤال، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. هنا قال العلماء حتى بمعنى كي، وقاتلوهم كي السببية، يعني السببية يعني أبقيناها غائية، وقاتلوهم إلى أن يكون، إلى أن تتحقق هذه الغاية ويكون الدين لله. لكن أنا وجدت رأيك الذي تفضلت به وهو حتى هو أنا لم أتفضل برأيي، أنا سؤال، أنا أسأل. لا بس هو رأي سديد. أنت من أين استوحيته؟ من اللغة العربية. حتى تأتي بمعنى كي. فقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، لكي لا تكون فتنة، لكي لا يحدثوا بلبلة كل مرة ويمنعوكم كل مرة ويقفوا جدارا مانعا أمام الإسلام وانتشار نور الحق، حتى يكون الدين لله. نعم، حتى يكون الدين لله. حتى طبعا كما لا يخفى عليك ما بعدها منصوب بأن مضمرة، أن مضمرة لا تذكر. نعم نعم، حتى يكون الدين، الدين هو أصل الدين، أصل الدينونة، أصل الخضوع والاستسلام لله، لا للأصنام ولا للأنداد ولا لجهة أخرى، لله أي لأجل الله، كله يكون خاضعا لله سبحانه وتعالى. فهنا إذا انتهوا فلا تعتدوا عليهم. لكن قبل الدين قال فتنة، حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون الفتنة، أعيدها، حتى لا تكون بلبلة. ما معنى الفتنة؟ الفتنة في المجتمع أن يمنع الناس أن يمارسوا دينهم وعباداتهم. الفتنة أن يقتلوا أناسا آمنين جاءوا إلى البيت الحرام. الفتنة أن يمسكوا إنسانا مسلما يعذبوه حتى يرتد. إذن حتى لا تكون فتنة ويستقر جو الإسلام، هنا يمنع الإسلام أنصاره أن يفعلوا شيئا مع الكافرين. طيب، قال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. وفي آية الأنفال التي سنصير إليها ويكون الدين كله لله. هنا بعد سنوات، واضح؟ يعني قصدي يكون الدين كله لله. الله سبحانه وتعالى جعل الغاية أن تكون الدول المجاورة لمكة المكرمة أن تخضع لله ولا تمنع المسلمين من ممارسة دينهم وعقيدتهم السليمة. فإن انتهوا فانتهوا. جيد، صحيح هذا التأويل؟ نعم، فإن انتهوا فانتهوا فلا عدوان على الظالمين. يجوز أنت وهكذا. لماذا حذف الله الجواب؟ حتى تقدر أنت. فإن انتهوا فانتهوا أنتم. شكرا. فإن انتهوا فلا تعتدوا عليهم، إن الله فلا عدوان إلا على الظالم. فلا تعتدوا ولا تزيدوا ولا تتجاوزوا الحدود في قتالهم، لأنه فلا عدوان إلا على الظالمين. هذا دليل الجواب. دليل الجواب، لأنه لا يستقر في مخ الإنسان، فإن انتهوا فلا عدوان، فلا تعتدوا ولا تتجاوزوا الحدود وكفوا أيديكم، لأنه لا عدوان ولا تجاوز إلا على الظالمين الذين كيف أقول يمعنون ويصرون على إيذائكم وإلحاق الضرر بكم والمكر بكم. طيب، الآن الحديث عن الأشهر الحرم. قال: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. نعم، هنا قبل قليل أو في البداية أعيد أذكر، قاتلوا الذين يقاتلونكم، صحيح؟ صحيح. واحدة. اثنين، أباح لهم أن يقاتلوا المشركين حيثما كانوا واقتلوهم حيث ثقفتموهم، صحيح. بعد ذلك حدد المكان، قال: ولا عند المسجد الحرام لا تبدأوا أبدا إلا أن يبدأوهم. جيد، وما بال الأشهر الحرام؟ هذا سؤال يطرح نفسه، يطرح نفسه. يعني هو تحدث عن حرمة المكان، لم يتحدث عن حرمة الزمان. نحن كمسلمين نتساءل، قال: لا تقاتلهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. الذهن البشري والمسلم يتساءل، جيد، وفي الأشهر الحرام نقاتلهم أو لا نقاتلهم؟ نقاتلهم أو لا نقاتلهم؟ قال: الشهر الحرام بالشهر الحرام، إذا اعتدوا عليكم بالشهر الحرام فاعتدوا عليه ودافعوا عن أنفسكم بالشهر الحرام. الشهر الحرام بالشهر الحرام، أي قتالهم لكم في الشهر الحرام يعادل دفاعكم عن أنفسكم في الشهر الحرام. أعجبتني عبارة نقلتها عن أحد المفسرين: إن انتهاكهم لحرمة الشهر الحرام يقابلها أن نسوغ لكم الدفاع في الشهر الحرام. هذا بعدين ماذا قال؟ والحرمات قصاص. والحرمات تقتضي المعادلة والمماثلة، قصاص. نحن رأينا آية القصاص، نعم، مرت علينا. اعتدوا عليكم في الشهر الحرام فدافعوا عن أنفسكم في الشهر الحرام. هذا الكلام له قصة أستاذ محمد، وضروري أن نذكرها. كنا في غزوة الحديبية في السنة السادسة، جاء المسلمون ينوون ماذا؟ العمرة. العمرة، لم يأتوا لقتال ولم يجهزوا أنفسهم. لما وصلوا إلى الحديبية عند الشجرة، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان إليهم مفاوضا إلى مكة. نعم، ولماذا عثمان؟ أنه كان رجلا وجيها في أهل مكة من بني أمية، يعني ينتمي وله فيهم فضل، القعدة في ذي القعدة كما يقول العلماء، وهو من أشهر الحرم. اتفقوا على أن المسلمين يعودون إلى المدينة ويأتون من قابل في نفس الشهر، وهو شهر من أشهر الحرم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر المنفرد الذي انقضى قبل أيام. إذن أستاذ محمد، هنا تحرج المسلمون. انظر، أنا عجبني هنا عندما يثير المفسرون هذه القضايا، يعني معقول عند المسجد الحرام؟ معقول في الشهر الحرام نسهر سيوفنا؟ نعم، إذا قاتلوكم. فقال الله: إذا قاتلوكم وانتهكوا الشهر الحرام فأنتم تردون على أنفسكم ولا تبقوا مكتفي الأيدي أمامهم. والحرمات قصاص، يعني انتهكوا تلك الحرمة، أنتم لم تبدأوا وإنما تدافعون عن دين الإسلام. وما يأتي ربما توضيح لها: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ما شاء الله، هذه آية عجيبة. فمن اعتدى، من البادئ؟ المعتدي هو البادئ. ما معنى اعتدى دكتور محمد؟ زاد عن الحد، طغى واعتدى من العدوان. اعتدى، تجاوز الحد وطغى وتجاوز الحدود. جيد، هذا البادئ الذي يرد، يعتدي أم يرد؟ هو هذا الغريب، يعني هو قال ما قال فمن اعتدى عليكم فردوا عليه، قال فاعتدوا عليه. هذا هو أسلوب المشاكلة، ما أحسن البلاغة، ما أعظم بلاغة اللغة العربية التي احتوت القرآن الكريم وجعلها الله تبارك وتعالى وعاء للقرآن الكريم. فمن اعتدى عليكم، الأصل في اللغة العربية، فردوا عدوانه وجاهدوا عن أنفسكم وامنعوا دياركم ونساءكم. قال فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ما زلنا في إنصاف الإسلام وقسطاس الإسلام المستقيم. ذكر إن صح التعبير، رد المسلمين عدوان الظالمين بالاعتداء من قبيل المشاكلة. يستهزئون، الله يستهزئ بهم، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. نعم، يعني عند يخادعون الله والله خادعهم، والله خادعهم وهو خادعهم، آيات موجودة. مجازيهم، هذا أسلوب المشاكلة، ينفيه أحد ولا لا تستطيع أن تنفيه؟ القرآن هو الذي يعني يذكره ويقرره ويصرح به. ولعل التالي كذلك يبين هذه المسألة حينما يقول الله تبارك وتعالى واتقوا الله، يعني لا تعتدوا، واتقوا الله. نعم، بارك في ردكم وكونوا منصفين في الرد، واحذروا من قتل من لم يقاتلكم، واحذروا أن تتجاوزوا الحدود. وفرضا التقى جيش المسلمين بجيش الكافرين، لماذا نذهب ونخرب ديارهم ونقتل ونعيث فيها فسادا؟ يعني حتى في هذه اللحظات تذكروا تقوى الله سبحانه وتعالى، لأن إن الله عفوا واعلموا أن الله مع المتقين. بارك الله فيك، هنا هذا الربط العظيم. كل حرب وقد اعتدوا عليكم فردوا عدوانهم بمثل ما اعتدوا عليكم ولا تتجاوزوا، واستحضروا التقوى. والتقوى مرارا عرفناها الخوف من الله واتقاء حدوده واتقاء أن نتجاوز الحد. يعني سبحان الله، عظمة الإسلام حتى في الحرب. نعم، التي ربما يقول قائل أنه لا قوانين فيها، ولا قوانين أو قواعد تضبطها. صحيح. لكن المسلمين أمرهم الله سبحانه وتعالى بأن يتقوا الله حتى في هذه اللحظات. نعم. فمن كان في يده السيف أو الرمح أو آلة القتل لا ينسى أن الله سبحانه وتعالى قد أمره بالتقوى، وأن الله سبحانه وتعالى مع المتقين. مع المتقين. وانظر أستاذ محمد، واتقوا الله إن الله مع المتقين، وماذا قال جل جلاله؟ واعلموا. هذه واعلموا، هذه فيها تنبيه. أنت في غير القرآن وفي هذه آية أخرى، مرت في آية أخرى أو ستمر في آية أخرى. إن الله يحب المتقين. هنا قال واعلموا، لماذا واعلموا؟ تنبيه شديد، أي ضعوا في أذهانكم ووجدانكم ويعني وفي عقولكم، ضعوا هذا نصب أعينكم واعلموا أن الله مع المتقين. هذه جملة أستاذ محمد تحفزهم على التقوى وكف الأيدي عند تحقيق المراد والمقصود من الآية الكريمة. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. جيد، ستسألني العلاقة. العلاقة، المناسبة. نعم. أصحاب الدكتوراه والماجستير، المناسبات طبعا هي علاقة في الحقيقة. ما العلاقة؟ جيد، الآية الأخيرة مثيرة لبعض الأشياء. أنتم متقون واعلموا أن الله مع المتقين. والله يتكاسلون بعض منهم، يعني لا تتكاسلوا ولا تقولوا نحن إن الله معنا فلا ننفق أموالنا ونتكاسل ولا نعد العدة، كما بشركم بأن الله تعالى معكم وأنتم المتقون بإذن الله، ابذلوا من أموالكم ما تستطيعون. وهذا يناسبه قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. أنفقوا في سبيل ماذا؟ سبيل الله. جيد، وسبيل الله كلمة عامة أستاذ محمد. في الإعداد يقصد، يعني في الإعداد للحرب؟ في الإعداد للحرب. كلمة سبيل الله، واحد بنى مستشفى في سبيل الله، بنى مدرسة، حفر بئر، كل هذا في سبيل الله. لكن ألصق شيء في سبيل الله هو الجهاد في سبيل الله. ارتبطت الكلمة والقاتل في سبيل الله، لا في سبيل الطاغوت والشيطان. جميل. أنفقوا ولا تتواكلوا، وهذه الآية لها سبب في النزول ذكره المفسرون. والله لما رأى بعض الأنصار وبعض المهاجرين أن الإسلام انتشر ويعني وانتصر، قالوا والله نعود لأموالنا وضياعنا ونعتني بها شيئا ما ونكف. فقال وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. بالله عليك، كلمة لا تلقي بنفسك إلى التهلكة كيف تفهمها أنت كقارئ عربي مثقف؟ يعني أن لا تطغى جيد في الإنفاق فتهلك نفسك. هذا من ناحية، لكن احذفها من هذا السياق، لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. واحد إنسان يلقي نفسه إلى فم الأسد كما يقولون. نعم، واضح. هذا كلمة واضح حدثت في القسطنطينية بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان بعض الصحابة المتبقين الأقوياء اندفع في وسط جيش الروم وقاتل حتى قتل. ماذا قال بعض الصحابة وبعض الناس؟ قالوا والله ألقى بنفسه إلى التهلكة. نطق أبو أيوب الأنصار الصحابي الجليل، قال أنتم تتأولونها على غير ذلك. الأنصار والمهاجرون حين انتشر الإسلام ذهبنا إلى أموالنا فنزل القرآن وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأنفسكم بأيديكم إلى التهلكة بعدم الإنفاق. هكذا هذا هو المعنى الدقيق، لا تلقي نفسك إلى التهلكة بعدم الإنفاق والإمساك. أما الذي يقاتل ويدخل في الجيش وكذا هذا هو شأنه. الآية معناها الذي يمسك ويبخل هو الذي يلقي بنفسه إلى التهلكة، هذا هو المعنى بارك الأول. لكن إذا حذفناها من سياقها وجئت أنت إلى ولد ولد وذهب إلى البحر يسبح ولا يعرف السباحة وقلت له لا تلقي بنفسك إلى التهلكة، يجوز في غير هذا السياق. أما في هذا السياق لا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة بعدم الإنفاق، لأن الجيوش ماذا تحتاج أستاذ محمد؟ الإعداد. إعداد. وتحتاج الشجاعة والجرأة والرأي السديد. صحيح. والأموال الكثيرة. إذن لابد لكل الدول وإلى كل الأمة أن تعد عدتها وأن تنفق، وهنا الإنفاق أنا الذي أعرفه بشكل مختصر. إعداد الجيوش الكبرى تحتاج إلى إعداد كبير، إلى أموال كبيرة كما قصة لا عثمان بن عفان تجهيزه جيش العسر العسرة بارك الله فيه، كم أنفق؟ 1000 كما يقولون ناقة محملة بكل ما تحمل. إذن أنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة بعدم الإنفاق، فأنتم تهلكون أنفسكم. بيدك أم بنفسك؟ بنفسك. عبر بالجزء عن الكل، نحن مع المجاز المرسل علاقته الجزئية. جيد، نأتي بمعنى آخر، لا تلقوا أنفسكم بأيديكم أي لا تتسببوا في قتل أنفسكم إلى التهلكة. وهذا التهلكة هذا مصدر يقولون اسم مصدر غريب، تفعله قليل جدا، أما تفعله تجزئة تزكية هذه كثير، تهلك بضم اللام تفعله قليل. لذلك الله تعالى يقول لا تلقوا بأنفسكم في الأشياء القليلة النادرة فإنها ستهلككم. طيب قال وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. بالله عليك أنت الآن لا أنفق ها؟ لا تلقي بنفسك رق في إثارة أقول في إثارة الإيمان ودرجة الإحسان في قلوب المؤمنين. أحسنوا، أحسنوا في ماذا أستاذ محمد؟ في القتال يعني؟ جيد، هي محذوفة. أحسنوا في قتالهم، أحسنوا في الإعداد، أحسنوا في الإنفاق، أحسنوا في معاملة الآخرين. لا ينهاكم الله أن تبروهم إذا وادعوكم وسامحوكم، لا، أحسنوا في إعداد الخطط الاستراتيجية، أحسنوا في كل ما تستطيعون، إن الله يحب المحسنين، جملة تذييرية تحبب لنا الإحسان. طيب ثم قال وأتموا الحج والعمرة لله، ولعل العلاقة بين ما ذكر في شأن القتال والحج هو قضية عودة المسلمين، السبب يعني سبب نعم الآيات هذه عودة المسلمين من الحديبية ثم بعد ذلك عادوا في عمرة القضاء في السنة السابعة ثم حجة الوداع، لا ثم فتح مكة في الثامنة ثم حجة الوداع في التاسعة. نعم. بارك الله فيك. إذن وأتموا الحج والعمرة لله، هذا هو أصل الموضوع. لما قال يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، افتح قوسين كل هذه آيات القتال أستاذ محمد كلها عارضة استطرادية، أريد أن يفهمها الناس بأن الإسلام لا يقاتل المشركين وأعداءه إلا إذا منعوه من ممارسة حقه في العبادة. انتهوا، شكرا، وأتم الحج والعمرة لله، هذا الذي بدأت من أجله هذه القصة. إذن نعود ونقول وأتموا، ما معنى أتموا؟ يعني أكملوا، ابلغوا التمام. شكرا، ابلغوا التمام وأكملوا ما بدأتموه. هما بدأوا في كانت النية وين؟ في السنة السادسة. نعم. لكن منعوا وأحصروا كما سنرى، عادوا قال لا الآن عودوا من جديد وأتموا الحج والعمرة لله. العلماء والفقهاء بارك الله فيك قالوا أتموا الحج والعمرة، هذا بداية فرض الحج والعمرة أم ضرورة الانتهاء إذا بدأت منها الإتمام؟ هنا ثمة رأيان، يجوز بعضهم قال أتموا بمعنى بدأها، أنت لما تقول واحد مثلا أسرع السير واقضي الأمر الفلاني ليس شرط يكون قد سار، أنت من البداية قلت له أسرع نعم السير نعم تعطيه الأمر بهيئته بالهيئة. شكرا، أتموا بمعنى ابدأوا الحج وأتموه، وابدأوا العمرة وأتموه، هذا واحد. آخر قال لا آية الآمرة بالحج هي قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، حج وحج تقرأ، فرض الحج وهنا أتموه. الآية في الحقيقة نزلت عن عمرة القضاء، وأتموا الحج والعمرة، لكن لماذا أدمج الحج؟ سيأتي وقت وتكونون آمنين وتدخلون البيت الحرام وتحجون. طيب، هو أعتقد من المناسب أن نتحدث عن لفظ الحج والعمرة. هذا من المصطلحات التي نعم. مسألة إن عدت للمعجم التاريخي خصوصا في كلمة حج، عمرة معروفة، يعني الذين يزورون البيت مرة في السنة وتعمير البيت، عمار المسجد الحرام. لكن كلمة حج الذي فاجأني فيها أنها ذكرت في اللغات السابقة في النقوش العربية السابقة العربية الجنوبية، وذكروا يعني النقش، وهو جاء عند الملك شعر أوتر دمرية، من بينها نقش ثمودي غير مؤرخ، لكن وجدوه في كلمة حججة. في النظائر اللغوية يعني مثل الجعزية والأرامية، الذي فاجأني فيها أنها كلها تعني بمعنى القصد، القصد ولا والذهاب لعبادة لعيد، عيد مع عبادة. انظر في الآرامية معنى حججة زار مكانا مقدسا للاحتفال، قديمة. في العبرية أيضا حججة بمعنى عيد واحتفل وأحيى شعائر العيد. في السريانية يوافق الاسم العربي، ونحن نقول بأن الأصل عربي، يعني حججة مبنى وفي بعض معانيه. أيضا الذي نشير إليه أن المعجم التاريخي فعلا أرخ للفعل حججة في الشعر الجاهلي. هذا أحيحة بن الجلاح، توفي 129 قبل الهجرة. ماذا يقول؟ 129 قبل الهجرة يقول إني والمشعر الحرام وما حجت قريش له وما نحروا لا أخذ الخطة الدنية ما دام يرى من تضارع حجروا. يعني أبيات جميلة من الشعراء الأوائل. فالشعر كلمة حج يعرفها القرشيون، لكن ما الذي جاء به الإسلام؟ أعاد بالحج إلى أصله الذي جاء به إبراهيم عليه السلام، وهو بعرفة، نعم، طواف بالكعبة، السعي بين الصفا والمروة، الإحرام، طبعا أنا لا أذكرها بالترتيب، إلى النحر والتحليق إلى غير ذلك. هذا هو جمال العملية. إذن وأتم الحج، العلماء هنا قالوا والعمرة، فأتوا بهما على التمام، على التمام عند الشروع فيهما. واحد، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. كيف من فرض؟ سنأتي. فمن أوجبها على نفسه، جيد، متى أوجبتها؟ عندما قلت لبيك اللهم حجة، خلاص بدأت هنا، لا يجوز لك أن تتخلى. لبيك اللهم عمرة، وبدأت في النسك هنا، عليك أن تتمها. ثم أتى بكلمة لله، هذه لله لابد أن نقف. أتم الحج والعمرة لله، قريش ماذا كان تفعل؟ تحج لغير الله. لماذا؟ لأنهم وضعوا أصناما في الكعبة. لا، حتى كانوا يقولون الحج لله والعمرة للصنم، هكذا، نعم، إساف ونائلة عند السعي بين الصفا والمروة. فهنا الله تعالى قال أبدا وأتم الحج والعمرة خالصين. وتعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فإن أحصرتم، الإحصار هو المنع، حصر وأحصر في اللغة العربية. أحصر هذه للتعدية، هنا تعني نفس المعنى، نقول صده وأصده، حصره وأحصره، تفيد منعه من إتمام ما يريد. فإن أحصرتم ومنعتم من إتمام الحج فماذا تفعلون؟ أحصر بمعنى منع. ما الذي منعه؟ إما عدو كما منعت قريش المسلمين، أو ظرف طارئ، أو ظرف طارئ، مطر، أو انقطعت الطريق. لا، مرضا مزمنا أو شديدا منعه من الإتمام. هذا ماذا يفعل؟ اقرأ لي بارك الله فيك. فما استيسر من الهدي. الفقهاء ماذا يقولون الآن؟ عليه دم. هذه كلمة فما استيسر من الهدي اختصرها المعاصر، لكن هذا ليس الجواب. أنا معك. فما استيسر من الهدي، لا، لماذا ما استيسر من الهدي؟ فهو جواب، لكن حذفت فيه حذف فيه دع الفعل وهو فليتقرب إلى الله بدم يستيسره. ما معنى فما استيسر من الهدي؟ الهدي هو الذي يقدم لله في العبادة. طيب، أنت تقدم هديا أي تهديه لله سبحانه وتعالى. وقديما كان العرب من مدينة مثلا أو من خزاعة أو من كذا يأتون بالهدي يمشي معهم ويشعرونه ويضعون علامات. فما استيسر، ما معنى فما استيسر؟ والله غني يستطيع أن يقدم بدنة أو بقرة أو شاة، الله تعالى هنا التيسير، فما استيسر ويسر عليه من الهدي. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. فرضا مثل ما منعتم في غزوة الحديبية، هنا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يذبحوا ما استيسر. أنت قربت إلى مكة ومنعت بمرض، ابعث ولا تستطيع أن تحج يومها فرضا، ابعث الهدي إلى مكان النحر حتى يبلغ الهدي محله. فإذا بلغ الهدي محله ومكانه الذي يذبح فيه شرعا، هنا تستطيع أن تحلق شعر رأسك، لأنك تعرف أنت منهيات أو محظورات. نعم، الأخذ من الشعر والأظافر جيد، وعدم التطيب، وعدم قرب النساء، ولبس المخيط، عبر عنها لا تحلقوا رؤوسكم أو ماذا قال؟ لا تحلقوا رؤوسكم، معنى أيضا لا تتطيبوا، لا تقربوا النساء، عبر عنها بشيء، لا تتحللوا حتى تطمئنوا من وصول الهدي إلى محله. فمن كان منكم مريضا أو على سفر، عفوا، مريضا أو به أذى من رأسه ففدية. لا تحلقوا رؤوسكم أي لا تحلقوا شعر رؤوسكم، لكن من كان مريضا من رأسه، مريضا مرضا محوجا إلى الحلق، أو كان به أذى من رأسه. تعرف أذى من رأسه؟ يعني الذي يكثر والعياذ بالله عنده الدواب القمل، في أمراض قديما يعني كانت أمراض، حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى أحد الصحابة وعليه قمل يتطاير، قال ما يمنعك؟ ألا تجد دما هديا تقدمه؟ فمن كان به أذى من رأسه أو كان مريضا ماذا يفعل؟ ففدية من صيام، يستطيع أن يحلق. هنا في حديث السيد محمد، فمن كان منكم مريضا أو كان به أذى من رأسه فحلق ففدية من صيام. ما أيسر الإسلام، تستطيع أن تحلق وإذا كان بك مرض، وتقدم بدل ذلك ثلاثة أشياء، واحدا منها اقرأ لي من فضلك. فدية من صيام، ها؟ أو صدقة أو نسك. هذه عامة أم مقيدة مفصلة؟ عامة، عامة. فدية من صيام، كم تصوم؟ السنة بينت. نرد لمن يقول ما شأن السنن، ففدية من صيام، صيام ثلاثة أيام، أو صدقة إطعام ستة مساكين، أحاديث صحيحة، أو نسك، أن تقدم ما تجد من النسك، أي ذبيحة أو شاة أو بقرة أو كذا. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. فإذا أمنتم من الخوف الذي أصابكم وحصركم دون الوصول إلى البيت الله الحرام، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج وقضى عمرته يتمتع. فما استيسر من الهدي. جميل، ما هو التمتع كما تعرف؟ أن تدخل بعمرة ثم تتحلل منها وتأخذ كل المحظورات فتأتي بالحج، ثم تأتي بالحج، يعني قصدي يباح لك ما كان محظورا من تمتع بالعمرة واصلا أو منتهيا إلى الحج. إلى الحج ماذا عليه؟ فما استيسر من الهدي. أيضا فما استيسر من الهدي، عليه أن يذبح دم، أن يقدم دما. ما هو الدم؟ إما بدنة وإما بقرة وإما شاة. فما استيسر، أنا الذي أريد أن أنبه الإخوة عليه، يسر الإسلام يا أخي، الذي تجده هذا الذي يكلفك الله تعالى به. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. أعطى حلا آخر، فمن لم يجد، من لم يجد الهدية، فمن لم يجد المال لشرائه أو لم يجد الهدية جيد، فعليه أن يصوم ثلاثة أيام خلال فترة الحج، ثم إذا عاد إلى أهله أن يصوم سبعة أيام، تلك عشرة كاملة. جيد، ثلاثة والسبعة ما هي؟ عشرة أيام. لماذا ذكرها؟ هذا لماذا فصلها يعني؟ فصلها ثم ذكرها بالإجمال، أولا للتقرير والتوكيد، واحد، والله حتى لا يظن أن الواو تفيد التخيير. يعني ثلاثة أيام في الحج أو سبعة. لا لا لا، تقول لي الواو تفيد التخيير؟ نعم، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. هل الجمع بينها كلها أو أو أو, أو, أو, أو, أو من معاني الواو التخيير حتى لا نفهم ذلك؟ أتت آية الفذلكة فقال تلك عشرة كاملة. نعم بارك الله. ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. ذلك الحكم والتشريع للحجاج من الآفاق الذين أتوا من كل الدول ما عدا أهل مكة. المكيون ليس عليهم هذا الكلام ولا دم، ويستطيع أن يعتمر وقت ما يشاء ويهل بالحج وقت ما يشاء. أما لمن كان أهله غير حاضر المسجد الحرام فهذا شرع له. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. ما رأيك في هذا التدليل؟ ربطه من جديد بالتقوى، ولكن في البداية، والله في البداية رغب، قال إن الله مع المتقين. جد، والذي لا ينفعه الترغيب الترهيب. إن الله شديد العقاب، يعني فعلا آيات هذه الصورة بنيت بناء محكما عجيبا. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ الدكتور، وأحسن الله إليكم، وجزاكم الله خير الجزاء. ونلتقي بالإخوة المشاهدين بإذن الله في الحلقة القادمة لنواصل ما بدأناه بإذن الله في سورة البقرة. السلام عليكم.